بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت مأساة الرجيع التي قتل فيها 6 من القراء وحفاظ القرآن الكريم، كانت مأساة الرجيع في شهر صفر من العام 4 للهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة. وفي نفس الشهر كانت مأساة بئر معونة التي قتل فيها 70 أيضا من القراء والحفاظ الشباب رضي الله عنهم وأرضاهم، وقتل 2 أيضا من بني عامر، كان معهما كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عائدين من المدينة، وجلس في ظل يستريحان، وقد جلس إلى نفس الظل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان عائدا، وكان قد شهد هذه المأساة، مأساة بئر معونة، وكان عائدا لينقل هذا المصاب الجلل إلى خبر هذا المصاب الجلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الرجلان ممن أنتما، قال من بني عامر، فظن أنه قد أدرك بعض الثأر فقتلهما، وهو لا يشعر أن معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفاقمت المصيبة والخسارة. ولما عاد وذكر الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد قتلت قتيلين لأودينهما، يعني لأدفعن الدية. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في جمع دية هذين القتيلين، كما سنتكلم بعد قليل إن شاء الله. ولكن بقيت بقية تتعلق بمأساة بئر معونة. هؤلاء 70 الذين قتلوا في القتال كانوا قد بعثوا برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، بعثوا برسالة عجيبة جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ماتوا شهداء في الحرب والقتال، ماتوا شهداء ونالوا منزلة الشهادة ونالوا رضوان الله عز وجل، فبعثوا برسالة من عالم البرزخ، من عالم البرزخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين. وهذه الرسالة بلغها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد نزل قرآن، نزلت آية نصها كالآتي: بلغوا قومنا، وهذا دعاء منهم لله عز وجل، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. ووصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، وكانت هذه آية تقرأ في كتاب الله عز وجل بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، كانت هذه آية تقرأ في كتاب الله عز وجل. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية شهرا يقنت، خاصة بعد صلاة الفجر، ويدعو بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يقول عصية عصت الله ورسوله، ويدعو على هذه القبائل التي غدرت بالمسلمين والتي قتلت المسلمين. فمكث شهرا يقنت ويدعو على هؤلاء حتى نزل قول الله عز وجل الذي سمعناه منذ قليل، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. فقد جاء البلاغ أن هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عن الله عز وجل، رضي الله عنهم بفعلهم وصنيعهم، ورضوا عن الله فقد أعطاهم وأكرمهم أنعم عليهم، فيعني هؤلاء يفرح لهم والحمد لله رب العالمين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت والدعاء على الكفار بعدما قنت عليهم شهرا كاملا. والقنوت يشرع في النوازل في صلاة الفجر وفي بقية الصلوات بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويجوز أن يكون القنوت قبل الركوع، فجائز أن يكون القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. فهناك رواية تتعلق بهذا الحدث بمأساة بئر معونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل أن يركع ويدعو على هؤلاء الكفار، ولا تعارض بين الروايات. فالجامع يكون كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، قنت على الكفار يدعو عليهم قبل أن يركع، وقنت أيضا على نفس الكفار يدعو عليهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده. فكل واحد من الصحابة نقل ما ذكره أو ما تذكره بخصوص هذا القنوت، والكل صحيح إن شاء الله عز وجل. القنوت سلاح، والدعاء سلاح المؤمن، وهو سلاح فعال ومؤثر. تذكرون أيام أحداث غزة، الحرب على غزة، وكيف كان الأئمة يقنطون في المساجد يدعون على اليهود ويدعون على الكفار ويدعون لصالح المسلمين في غزة وفي فلسطين. هذا الدعاء سلاح والله، والكفار يخافون من هذا السلاح، ينزعجون من القنوت والدعاء، ينزعجون من هذا القنوت وهذا الدعاء الذي يملأ الفضاء. ونرجو أن يرفع إلى رب الأرض والسماء ويستجيب الله عز وجل له. ففي النوازل يشرع القنوت. وهناك قولان لأهل العلم: هل الحد الأقصى للقنوت شهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم يجوز أن يكون أكثر من هذا؟ وإن شاء الله الكل صحيح. لو قنتنا شهرا وتركنا فهذا صحيح، ولو زدنا عن الشهر حسب الأوضاع حتى تنجلي الغمة فهذا جائز وهذا صحيح إن شاء الله. وإذ رفع البلاء قبل تمام الشهر فأيضا يترك القنوت. تفضل. في كل الأوقات. أنا ذكرت منذ قليل في صلاة الفجر وفي كل الأوقات، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء. وقضية الناسخ والمنسوخ من القضايا المهمة جدا، لأن هذه كانت آية: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. كانت هذه آية في القرآن تقرأ ونسخت تلاوة، والنسخ مذكور في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ، والله عز وجل هو الذي ينسخ الآيات، وهو الذي يبقي الآيات. الفارق بين ما عندنا وبين ما عند اليهود والنصارى أن كتب اليهود والنصارى حرفت وبدلت وغيرت، زيد فيها ونقص منها بفعل البشر، بفعل البشر. أما القرآن فالآيات التي نسخت، بل وكانت سور في القرآن، كانت هناك سورة في القرآن تعادل سورة الأنفال أو سورة التوبة، كانت هناك سورة في القرآن نسخت وأنسيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نسخها هو الله عز وجل، والذي أنساها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل هو الذي ينسخ الآيات، وهو الذي ينسي الآيات لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما ما عند اليهود والنصارى فقد زالت آيات من كتبهم بفعل البشر، بفعل البشر، وزيدت كلمات، لا نقول آيات، زيدت كلمات في كتبهم بفعل البشر. كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والنصارى يستغلون، ليس النصارى فقط، نصارى والملاحدة وغيرهم من أعداء الدين يستغلون هذا الموضوع ليثيروا به شبهات عند المسلمين، عند جهال المسلمين أعني. فيلتقون برجل جاهل أو امرأة جاهلة ويقولون له النسخ هذا، يقولون مقدمة في البداية أن كلام الله عز وجل لا يمحى، وأن كلام الله خالد، وأن كلام الله لا يزول. هذه كلها مقدمات يعني إن شاء الله صحيحة، ممكن أن نقبل بها، ولكن هذا بالنسبة إلى اللوح المحفوظ. القرآن في اللوح المحفوظ لا يتغير. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لا محو فيه ولا إثبات زيادة يعني، ولا زيادات. نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كاملا كاملا، ثم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الوقائع والأحداث. فكلام الله باقي لا يمحى، هذا هو المذكور في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ لا يمحى ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. أما القرآن الذي بين أيدينا فالله عز وجل هو الذي ينسخ منه، وهو الذي ينسي نبيه منه بعض الآيات. فالله هو المدبر، هو الفعال سبحانه. أما ما عند اليهود والنصارى فالبشر فقد أمكن الله البشر خلى بينه وبين هذه الكتب لأنها يعني كانت لفترة زمنية محدودة. قال الله عز وجل عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني اللي ربنا قضى وقدر إن هو ده هيبقى القرآن بعد النسخ فهذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يبدل يغير أبدا، واضح؟ فالله عز وجل هو الذي حفظ القرآن. واحد يقول طب ما حصل فيه نسخ، ربنا هو اللي نسخ، واللي ربنا قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الذي قدر الله أنه سيبقى إلى يوم القيامة، واضح؟ فكما ذكرت منذ قليل الملاحدة وأعداء الدين يأتون ببعض الجهال من المسلمين ويثيرون عندهم الشبهات. عندنا في القرآن النسخ أنواع: آيات تنسخ حكما وتبقى من ناحية التلاوة لسه بنقراها لحد دلوقتي بس حكمها رفع، وفي آيات تنسخ تلاوة وتبقى حكما ما عادتش بتتقرا بس حكمها موجود، وفي آيات نسخت حكما وتلاوة حكمها زال والتلاوة بتاعتها زالت. هذه كلها تفصيلات تتعلق بالناسخ والمنسوخ، وكما ذكرت لك هذا من الموضوعات التي يستغلها أعداء الدين في إثارة الشبهات عند جهال المسلمين. ولما نتكلم في الموضوع ده مش بنتكلم عن حق أمر يعني افتراضي، لا، أنا قابلت بعض الناس، قابلت بعض الناس وبعض النصارى طرحوا عليهم الشبهات دي، قالوا تعالى يعني ايه موضوع الناسخ والمنسوخ؟ ما كده يبقى عندكم القرآن اتزود ونقص منه، زي ما عندنا انتوا بتقولوا عندنا اتزود ونقص منه، ما انتوا عندكم القرآن اتزود فيه وتنقص منه، عرفت الشبهة؟ فيعمل بلبلة، يعمل بلبلة عند المسلم، عرفت؟ ام المسلم مش عارف يجاوب، نقول له لا انتبه، صحيح عندنا في آيات محيط، هنا عندنا ربنا هو الذي محاها، هو الذي نسخها، إن كانوا حيستدلوا بما، لأنهم يقولوا ما أنتوا عندكم آية بتقول ما ننسخ من آية أو نسيء، أقول لهم صحيح صدق الله، والآية دي بتقول أن الله هو الفاعل، هو الصانع، هو الفعال سبحانه وتعالى، فإن كانوا يستدلوا بالآية يستدلوا بها صح، واضح؟ أما النقص اللي عندهم والزيادات هذه من فعل البشر تدل على أن كتابهم ليس بمحفوظ، ليس بمحفوظ. المقصود الإشارة إلى هذه القضية لأن النهاردة حملات التنصير كتيرة جدا، والبلبلة اللي بيعملوها النصارى وعندهم كتب ومؤلفات كتيرة جدا حوالين عدد كبير جدا من الآيات، كل آية ممكن يطلعوا منها شبهة في ظنهم، والرد عليها سهل جدا وميسور جدا لمن كانت عنده بصيرة ونور الله قلبه، فأصحاب العلم يردون إن شاء الله على هذه الشبهة بسهولة جدا ويسر جدا، إنما المسلم الجاهل قليل العلم قد يعني يتأثر ببعض هذه الشبهات، وبالتالي ممكن يبقى عنده شبهة مش عارف الحل بتاعه ايه، فيتشكك في دينه ويترك الإسلام خير دين الذي شرفنا الله به وأكرمنا الله به، دين الأنبياء والمرسلين، الدين الخاتم، نعمة من نعم الله عز وجل علينا، فمسلم يبقى دخلت له شبهة مش عارف يرد عليها فيترك هذا النور وهذا الخير العظيم وينجرف إلى الظلمات والضلال والعياذ بالله، أو أن يكون واحد عنده أسباب أخرى زي عوامل نفسية، زعلان، من تصرفات بعض المسلمين حد ظلمه ولا حد يعني أساء إليه فانتقاما من المسلمين فيذهب ويرتمي في أحضان النصارى نتيجة عوامل نفسية أو أحيانا عوامل اقتصادية، يحتاج إلى أموال، هو فقير ولا يجد من يقرضه، فيذهب إلى النصارى ينفقون عليه ببذخ، يعطونه الأموال حتى يتنصر فيقبل ويخرج من الإسلام إلى النصرانية، وقد يكون لسبب آخر وهو الهوى والعشق، كمثلا رجل أحب فتاة نصرانية وهي متمسكة بدينها فعرضت عليه، إن كان يريد الزواج منها يخرج من دينه ويتنصر ويقبل هذا المخذول فيتنازل عن الإسلام العظيم ويدخل في النصرانية من أجل شهوة أو من أجل فتاة. أسباب متعددة، يا إما واحد جاهل دخلوا عليه شبهات، يا إما واحد مريض نفسيا، أو واحد محتاج اقتصاديا، أو واحد مريض بالهوى والغرام وغير ذلك، أسباب. أما يعني أهل البصيرة والنور فهؤلاء على بصيرة من أمرهم وعلى يقين من دينهم لا يتركونه أبدا، لا يستبدلونه، لا يتركونه، ويعلمون أنه الخير وأنه النور وأنه الهداية وأنه الرحمة وأنه الدين الذي لا يقبل الله عز وجل إلا إياه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. أشرت إلى هذه النقطة لأنها تابعة لموضوع مأساة بئر معونة، نزلت آية بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، كانت هذه آية في القرآن ثم نسخت، فهذا الذي أدخلنا في موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن. وعندنا أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة، هذه أنواع النسخ، هذه أنواع النسخ، على خلاف بين بعض العلماء هل السنة تنسخ القرآن أم لا، هذه مسألة يسيرة إن شاء الله عز وجل، وموضوع كبير في بعض الكتب بعض المؤلفات عن الناسخ والمنسوخ، وكل علم دي مسائل في العلم يعني نتعرض لها نذكرها نثيرها ننبه إليها حتى نكون على بصيرة من أمرنا وحتى نكتسب مناعة ضد الشبهات التي يثيرها اليهود والنصارى، ونعرف حتى كيف نرد على الناس، نعرف كيف نرد على الناس وكيف نزيل الشبهات من عند جهال المسلمين. والجاهل أول ما يجني على نفسه وقد يجني على غيره، الجاهل ده مش بيجني على غيره بس، ده أول ما يجني على نفسه، هو يضيع نفسه ويضيع من حوله. لذلك نوصي يعني إخواننا بالاهتمام بطلب العلم النافع، كل العلم النافع، ونجتهد ونستزيد ونستكثر من العلم النافع، نكثر من المطالعة ومن السماع ومن السؤال. نعود إلى مأساة بئر معونة. كما ذكرت سيدنا عمرو بن أمية الضمري وراجع المدينة أوى إلى ظل، قد أوى إليه رجلان سألهما ممن أنتما، قال من بني عامر، فقتلهما ويظن أنه قد أدرك بعض الثأر. لما نقل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم النبي قال له أنت قتلت قتيلين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدفع ديتهما. طب الدية دي النبي جمعها إزاي؟ جمعها من بعض المسلمين، ودية الراجل 100 جمل، 100 من الإبل، وإن كان القتل عمد عندنا في الإسلام يبقى 40 منها في بطونها أولادها. طيب، فمطلوب 100 جمل للرجل الأولاني و100 جمل للرجل الثاني دية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعين باليهود ليشاركوا معه في دفع الدية، وقد كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود ميثاق، في وثيقة أو في عهد اتكتب من ضمن العهد ومن ضمن الوثيقة إن النبي لما يدعوهم إلى المشاركة بالنفقة عليهم أن يشاركوا، يستجيبوا، يشاركوا بالنفقات. ده نظير إن النبي حيقرهم في المدينة. خلاص الحمد لله لما النبي هاجر إلى المدينة واستتب الأمر وأصبحت المدينة خاضعة لسلطة الإسلام والمسلمين، طب في المدينة في يهود، هل النبي حيجليهم؟ خاصة أن السلطة دلوقتي في المدينة مع المسلمين، ولا النبي حيقر اليهود يخليهم؟ فالنبي أقرهم في على شروط معينة، شروط إن هم ما يحاربوش المسلمين، ما يحاربوش ضد المسلمين، وما يكونوش مع أي حد ضد المسلمين، وما يثيروش الفتن والقلاقل داخل المدينة، وكذا وكذا حاجات كتير جدا، من ضمنها أن النبي إذا دعاهم إلى النفقة شاركوا. طيب، النهاردة في قتيلين ومطلوب تجميع الدية، فأدي مناسبة لتفعيل الميثاق العهد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى بني النضير، بني النضير، يستعينهم على دفع دية القتيلين عشان يشاركوا ببعض الأموال، وأخذ معه أبا بكر وعمر وعلي. النبي رايح عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر وعمر وعلي، وذهب إلى بني النضير موجودين في المدينة، ومعهم كان بني قريظة، في القبيلة الثالثة بني قينقاع، دول هلكوا، خرجوا من المدينة قبل كده بعد غزوة بدر وهلكوا الحمد لله. فضل في المدينة بني النضير وبني قريظة، فالنبي ذهب إلى بني النضير أولا وعرض عليهم الأمر، قالوا نفعل ما أحببت يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي لما راح أوى إلى جدار وجلس في ظله عليه الصلاة والسلام، فالنبي قاعد في ظل الجدار ومع أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. لما النبي عرض عليهم قالوا نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، ثم تشاوروا فيما بينهم. واحد قال لهم ده دي فرصة إن محمد عليه الصلاة والسلام موجود اهو عندنا في ديارنا، ومعوش قوة كبيرة، معوش أعداد من الجيش ولا الرجال، ده النبي جاء ومعوش سلاح ومعه بكر وعمر وعلي فقط، فتشاوروا. فواحد قال لهم أيكم يصعد إلى أعلى السطح ويأخذ صخرة عظيمة فيلقيها على رأسي فيشدخوا؟ ده التآمر. فقال سلام بن مشكم، واحد من الكبار بتوعهم عاملين اجتماع، فقال لا تفعلوا، فلو هممتم ليخبرن بما هممتم به. ده انتوا لو خلاص قررتوا ونويتوا فعلا هيعرف، لانه على يقين ان هو نبي، والنبي موصول بالوحي، والله يعلم السرائر، يعلم ما في الضمائر سبحانه وتعالى، ليس هذا في مخدور البشر، وإنما هذا علم رب البشر سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم السرائر ويعلم ما في الضمائر. فقال لهم وهو على يقين أنه نبي، قال لهم لو هممت، لو خلاص، لو قررته ونويته فعلا هيعرف، إنه هو على يقين النبي موصول بالوحي. فقال لهم وإنه لنقض لما بينكم وبينه، لو قررتوا يبقى أنتوا كده نقضتوا العهد والميثاق اللي مكتوب عليكم. فحصل حوار، هو قال لهم لا، والبعض قال اخيرا استقر الرأي على ان يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من اللي موجود؟ حيي بن أخطب، وسلام بن مشكم، وسلام بن أبي الحقيق، والرجل ده أشقاهم اسمه عمرو بن جحاش، وعدد، وقرروا ان فعلا هيطلع ياخد الصخرة ويلقيها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الوحي، نزل الأمين جبريل بأمر من الله عز وجل ينقل ما فكروا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سريعا، قام سريعا ودخل المدينة، وقام في إثر أبو بكر وعمر وعلي. فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أبو بكر وعمر وعلي، النبي ما قال لهمش لما قام سريعا، لا وقت للكلام، لا وقت للكلام، النبي قام سريعا وهو المقصود عليه الصلاة والسلام. فلما سألوه أخبرهم بما همت به يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أخبرهم بما همت به يهود، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة لا تساكنوني فيها، نقضت العهد والميثاق، لا بقاء لكم، لا مكان لكم في المدينة، اخرجوا لا تساكنون فيها. مش كده وبس، والنبي يقول لهم بقى ايه؟ فمن وجدته منكم بعد 10 أيام ضربت عنقه. اليهود المعاملة مع اليهود كده، ها؟ ووصلت الرسالة وعملوا اجتماع تاني، نعمل ايه نعمل ايه؟ قالوا نخرج خلاص. النبي وصلت رسالة التهديد نخرج، وفعلا بعد عدة أيام بدأوا بقى يتجهزوا، هيخرجوا أعداد من اليهود، مئات، هيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا. يبقى في حركة ظاهرة، الحركة دي وصلت أخبارها إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. تعملوا إيه؟ هنخرج من المدينة. ليه؟ قالوا له محمد أمرنا بهذا. فأرسل إليهم لا تخرجوا من دياركم ومعي 2000 يدافعون عنكم ويدخلون معكم في حصونكم. أنت يا ابن سلول أنت تبع مين؟ أنت يا ابن سلول تبع مين؟ أنت في الظاهر تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت في الظاهر مسلم، إنما هو في الباطن كافر ومع اليهود، وبيقول لهم معي 2000. يا 2000 يا ابن سلول، 2000 منافق، ولا حتى مش كلهم منافقين بس ناس يأتمرون بأمره، بعضهم المنافقين وبعضهم المشركين، مع 2000 عدد كبير جدا، دي نوعيات سيئة، نوعيات متعبة جدا المنافقين. لما قال كده لليهود حيي بن أخطب تجرأ، فبعت رسالة تانية للنبي يقول له إنا لن نخرج من ديارنا وافعل ما أحببت. مش طالعين، واعمل اللي انت عايزه. الموقف بقى حرج جدا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، يبقى في خير جاي، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد من المسلمين وانطلقوا لحصار بني النضير. لما راحوا حصروا بني النضير ابن سلول تخلى عنهم، فين 2000؟ مفيش. طب فين بنو قريظة يدفعوا على اخوانهم؟ مفيش. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كبر قال اني بريء منك. شفت ابن سلول؟ ودام الحصار 6 أيام وقيل 15 يوما، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، والرعب ده سلاح جند من جنود الله عز وجل. بعد 15 يوم لقوا قلوبهم كده خايفة، لقوا نفسهم خايفين. فين؟ خايفين من ايه؟ ده هم كانوا متحصنين وكل شوية يرموا المسلمين من فوق بالحجارة، المسلمين ضربين عليهم الحصار والحصون بتاعتهم قوية جدا جدا، مفيش منفذ، هم فوق في العلو فوق الجدران وبيرموا المسلمين بالحجارة والمسلمين مش طايلينهم. وبيرموا المسلمين بالسهام والمسلمين مش طايلينهم. مش كده وبس، اليهود ظنوا، اسمع الظن ده، ظنوا ان الحصون دي بتاعتهم مش هتحميهم بس من محمد، لا ده حتى تحميهم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن وظنوا انهم مانعتهم حصونهم ايه من الله، لانه لا يعرفون اسماء الله عز وجل ولا يعرفون صفات الله عز وجل، جهال، فظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف الجهل بصفات الله عز وجل، واستمروا في المقاومة. بعد 15 يوم ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، ما ظننتم أن يخرجوا، لأن الحصون كانت محصنة جدا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. سبحانه هو الفعال لما يريد، هو القوي القاهر، لا يغالب ولا يمانع ولا يدافع. سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، لو نفسهم خايفين، فبعثوا رسالة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا سنخرج. فالنبي اشترط عليهم أنهم يخرجوا إيه؟ الرجال والنساء والأموال والأولاد، يتركون الأموال والسلاح، كل واحد يطلع بطوله، لا يأخذ ماله ولا يأخذ إيه؟ سلاح، اطلع كده بطولك. وده يعني من إحسان النبي إليه. وفعلا فقعدوا كل واحد بقى يجهز ياخد اللي يقدر عليه من حاجات البيت، الأموال ده وفضل حاجات، لا مال لازم يعيشوا ولازم يلاقوا حاجة ياخدوها يبيعوها يتعيشوا من، يعملوا ايه؟ قعدوا يخلعوا البيبان بتاعت الأبواب والشبابيك والأعتاب وحتى السقف، اللي قدر يشيل سقف بيته بقى يشيل السقف خشب او اي حاجة كده، اللي قدر يشيل السقف يشيل الباب يشيل النافذة ويحملها على جمل ويلا وطلعين. راحوا على فين؟ بعضهم ذهب الى خيبر وبعضهم ذهب الى الشام. لما طلعوا النبي خد ديارهم، الاماكن اللي كانوا ساكنين فيها والبيوت والاموال والسلاح، ولم يقسمها بين المسلمين، ما حصلش يعني قتال. فنزلت فيهم سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق بعيد عن شق الرسول والدين، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لما هم استمروا في الحصار في الدفاع في الأول، وبيرموا المسلمين من فوق والمسلمين مش طايلينهم، بيرمون بالحجارة وبالسهام ومش طايلينهم، فالنبي عشان يأثر عليهم أمر المسلمين بحرق النخيل والأعناب، يرموا حاجة كده مولعة تنزل في العنب وتنزل في النخل يولع، ها يولع. فهم بعثوا رسالة للنبي بيقولوا يا محمد عهدناك تنهى عن الفساد، اللي احنا عارفينه عنك بتنهى عن الفساد قطع النخيل والأعناب، وتأمر بحرق النخيل وقطع الأعناب، فنزلت هذه الآيات: ما قطعتم من لينة، لينة يعني شجرة نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، مش بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، مش بأمر محمد، بإذن الله، وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما هجمتوش عليه لا بخيل ولا بإبل. أمال اللي ربنا أفاء به على النبي كان بالرعب، يعني المسلمين ما كان لهمش دخل في الموضوع، فربنا قال ما وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، ما هجمتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الرعب ربنا سلطه عليهم، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبين الله عز وجل الأموال دي النبي بيديها لمين أو ممكن يديها لمين، وذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، وذكر الأنصار فأثنى عليهم. قال الله عز وجل للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهت غزوة بني النضير وخلص الله المسلمين من شرورهم، فخرجوا بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام، وتطهرت المدينة من رجس وأنجاس هؤلاء اليهود. هذه الطريقة التي تناسب اليهود، طريقة الشدة والإبعاد والإخراج. أسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يخرجون اليهود من ديار المسلمين ومن بلاد المسلمين، ويطهرون مقدسات المسلمين من دنس ورجس ونجس اليهود وأعوان اليهود. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة المسلمين وتمكين المسلمين وعودة المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات وموتا على أعتابه. نسأل الله أن يستعملنا في دينه. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.